أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كان كلامنا في تبعية الظهور التضمني للظهور المطابق في الحجية، وقلنا بأنه قد يقال بالتبعية خلافا للمشهور القائلين بعدم التبعية، قد يقال بالتبعية بمعنى أن الظهور في المدلول المطابق إذا سقط عن الحجية سقطت الظهورات التضمنية جميعا. فإذا قال المولى أكرم من في الدار وكان في الدار 100 شخص، ثم بعد ذلك قال لا تكرم 10 بقرينة منفصلة، يعني جاء المخصص المنفصل، حينئذ سقط المدلول المطابق في استيعاب 100، سقط ظهور كلمة العموم أداة العموم كل أكرم كل من في الدار، سقط هذا الظهور الاستيعابي لأداة العموم، يعني سقط المدلول المطابق. وإذا سقط المدلول المطابق هل تبقى الظهورات الضمنية 90 هل تبقى على الحجية أو لا تبقى؟ قالوا لا تبقى، وإنما تسقط جميعا. دليلهم ما هو؟ شرحناه في الدرس السابق، إن أداة العموم بعد مجيء المخصص المنفصل فهمنا أنها لم تستعمل في معناها الحقيقي وهو استيعاب 100، لأننا أخرجنا 10 فصار استعمالها استعمالا مجازيا. وبعد صيرورة الاستعمال مجازيا لا فرق بعد ذلك بين مجاز ومجاز، إرادة 90 مجاز، إرادة 80 مجاز، وهكذا. فلماذا تحددون 90 وتحكمون ببقائها؟ لا، أي ظهور تضمني بعد ذلك تضع اليد عليه فالاستعمال فيه استعمال مجازي، ولا أرجحية لمجاز على مجاز، فلا تبقى حجية لأي واحد من الظهورات الضمنية. هكذا قالوا. ولكن المشهور القائلون بعدم التبعية وحجية العام في الباقي في تمام الباقي بعد التخصيص، بعد أن خصص العام وأخرج منه 10، قال المشهور فالعام حجة في تمام الباقي اللي وجد 90. المشهور ومنهم صاحب الكفاية أشكلوا على القائلين بالتبعية والسقوط، وإشكالهم هو إن دليل القائلين بالتبعية يعتمد على الإيمان بأن كلمة كل بعد مجيء المخصص المنفصل صار استعمالها مجازيا، فقالوا لا فرق بين مجاز ومجاز. وهنا نقطة ضعف دليلهم، هنا مقتل دليلهم، خلطوا بين التصرف في المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. ولتوضيح ذلك نشير إلى مقدمة. متى يكون الاستعمال مجازيا؟ الاستعمال المجازي تصرف في الظهور في أي مرحلة؟ الجواب: قلنا لدينا دلالة تصورية وتسمى بالدلالة الوضعية لأنها ناشئة من الوضع، ودلالة تصديقية أولى التي هي شنو؟ ظهور حال المتكلم في أنه قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع. زين، أي معنى يقصد إخطاره في ذهن السامع؟ قلنا بأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى نثبت أنه قصد إخطار المعنى الحقيقي اللي هو في الدلالة الوضعية. هاي الدلالة التصديقية الأولى أيضا تسمى بالإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية شنو؟ يعني قصد إخطار المعنى، يعني قصد استعمال اللفظ لإخطار المعنى الحقيقي. شلون عرفنا لإخطار المعنى الحقيقي؟ للتطابق، لأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. هذا المطلب شرحناه وقلت لكم احفظوه جيدا. زين، ثم لدينا دلالة تصديقية ثانية. هاي الدلالة التصديقية الثانية دخيلة في تحديد المراد الجدي، وأن المتكلم جاد وليس هازلا، وهذا بأصالة التطابق أيضا تكون بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى. إذا لدينا دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصورية تسمى دلالة وضعية، الدلالة التصديقية الأولى تسمى إرادة استعمالية، الدلالة التصديقية الثانية تسمى إرادة جدية. وإذا دققنا في هذه الدلالات الثلاث لوجدنا أن الدلالة التصورية ناشئة من الوضع ولا علاقة لها بظهور حال المتكلم، بل حتى لو صدر الكلام من جدار انتقل الذهن إلى المعنى الموضوع له اللفظ، لهذا ليس فيه استعمال أو غير استعمال، هو دلالة اللفظ على المعنى، وجد متكلم أو لم يوجد متكلم، ملتفت أو غير ملتفت. إذن لا معنى للقول بأنه استعمال مجازي أو استعمال حقيقي. إنما الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي يأتي في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، أي الإرادة الاستعمالية. ظاهر حال المتكلم أنه جاء باللفظ واستعمل اللفظ بقصد إخطار المعنى الحقيقي، فإذا لم يستعمله في المعنى الحقيقي خالف ظهور حاله وصار الاستعمال مجازيا. إذن الاستعمال المجازي وين؟ في مرحلة، في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. إن استعمل اللفظ وقصد إخبار المعنى الحقيقي، أي طابق الدلالة التصورية، فالمراد الاستعمالي طابق المدلول التصوري، فالاستعمال حقيقي. أما إذا كان المراد الاستعمالي غير مطابق للمدلول التصوري والمعنى الحقيقي صار الاستعمال مجازيا. بعبارة أخرى، أسئلة: الاستعمال الحقيقي مخالفة لأصالة التطابق الأولى أو أصالة التطابق الثانية؟ الجواب شنو؟ الاستعمال المجازي مخالفة للظهور الحالي في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. هنا يكمن الاستعمال المجازي. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى محل كلامنا، نقول إذا قال المولى أكرم كل من في الدار، فالمعنى الحقيقي لكلمة كل هو استيعاب المئة، فإذا جاء بعد ذلك مخصص شنو؟ منفصل، قال لا تكرم عشرة. هنا المخصص المنفصل تصرف في الدلالة التصديقية الأولى أي الإرادة الاستعمالية، أم تصرف في الدلالة التصديقية الثانية أي الإرادة الجدية؟ من الواضح جدا أن مجيء المخصص المنفصل تصرف في الإرادة الجدية، فالمخصص المنفصل يريد أن يقول بأن المتكلم لا يريد هؤلاء العشرة، لا يريدهم يعني شنو؟ لا توجد بلحاظهم إرادة جدية، فإخراج العشرة في أي مرحلة؟ في الدلالة التصديقية الثانية. وإذا كان إخراجهم في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، فهل هذا الإخراج يؤدي إلى صيرورة الاستعمال مجازيا أو لا يؤدي إلى ذلك؟ لا يؤدي، لأن الذي يؤدي إلى صيرورة الاستعمال مجازيا هو الإخراج في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، والمخصص المنفصل لا يخرجه في الدلالة التصديقية الأولى وإنما في الدلالة التصديقية الثانية أي في الإرادة الجدية. وعليه فاستعمال كلمة كل في الاستيعاب بعد مجيء المخصص المنفصل وإخراج العشرة، استعمال كل في الاستيعاب استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ أعيد السؤال، استعمال أداة العموم وهي كل في استيعاب المدخول بعد أن جاء المخصص المنفصل، هذا الاستيعاب أو استعمال كلمة كل في معناها استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ حقيقي. ليش حقيقي؟ لأنه وإن جاء المخصص المنفصل لكن المخصص المنفصل لا يتصرف في الإرادة الاستعمالية ليصير الاستعمال مجازيا، وإنما يتصرف في الإرادة الجدية. فبعد مجيء المخصص المنفصل نقول إن كلمة كل لا تزال مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب، استيعاب المئة. كل لا تزال مستعملة في استيعاب المئة وهو استعمال حقيقي. تقول شلون مستعملة في استيعاب المئة مع أنه قد أخرج عشرة؟ الجواب أخرج العشرة مو في الاستعمال، أخرج العشرة في الإرادة الجدية. يقول هذه العشرة ليست مرادة جدا، لا أن كلمة كل استعملت استعمالا مجازيا، فينهار دليل القائلين بالتبعية. ليش؟ شنو دليل القائلين بالتبعية؟ هو أنه بعد ورود المخصص المنفصل صار استعمال كل في الاستيعاب استعمالا مجازيا. الجواب كلا، استعمال كل لا يزال استعمالا حقيقيا، لأن التصرف صار في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية لا الدلالة التصديقية الأولى. إذن المشهور وصاحب الكفاية نقلوا التصرف من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية التي أسميناها بالإرادة الجدية. فماذا يترتب على ذلك؟ قال بأن ظاهر حال المتكلم في مرحلة الإرادة الجدية أنه قاصد جدا لكل ما استعمل فيه اللفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. ظاهر حال المتكلم، أعيده، ظاهر حال المتكلم أنه شنو؟ أنه مريد جدا المن لكل ما استعمل فيه اللفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. خلي ذهنك يمي، اللي هي شنو سميناها هذه الحالة؟ هذا الظهور الحالي هو أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى. فإذا سألك سائل الآن، واحد يسألك ما معنى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى؟ شو الجواب؟ شو الجواب؟ ذهنك يم إن شاء الله. شو الجواب؟ بأن ظاهر حال المتكلم أنه مريد جدا لكل ما استعمل فيه اللفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، وهو استعمل اللفظ في استيعاب المئة. إذن هذا الظهور الحالي في التطابق شو يقول؟ إذن هو مريد في الإرادة الجدية لتمام المئة إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل بالمخصص المنفصل 10، أما الباقي وهو 90 يبقى داخلا في الظهور الحالي في أنه مريد له جدا. والنتيجة إذن العام يبقى حجة في تمام الباقي، يعني في تمام 90. بعد ما أكو مجاز حتى نقول لا فرق بين مجاز ومجاز. هذا ما أجاب به المشهور القائلين بعدم التبعية في السقوط. قال وقد أجاب على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني أجابوا على دليل القائلين بالتبعية، أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية. كيف أجابوا؟ رحمه الله، بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. يعني مخصص المنفصل لا يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى، وإنما يكشف المخصص المنفصل وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادة المتكلم الجدية بإكرام الأفراد العشرة الذين تناولهم المخصص. إذن وين أخرجهم؟ في أي مرحلة؟ في مرحلة الإرادة الجدية وهي الدلالة التصديقية الثانية. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور. يا ظهور، ظهور حال المتكلم في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأول فيما تقدم، نحافظ عليه حتى بعد مجيء المخصص المنفصل الذي أخرج العشرة، ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني اللي هو الإرادة الجدية، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ، قاله وأبرزه في مرحلة دلالة التصديقية الأولى لإرادة الاستعمالية، أن كل ما قاله وأبرزه بالله في مرحلة الإرادة الاستعمالية الدلالة التصديقية الأولى فهو مراد له جدا في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، وهذا ما نعبر عنه بأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فإن هذا الظهور، ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول المراد الجدي وبين المدلول الاستعمالي، هذا الظهور لو كلي وطبعه مع قطع النظر عن المخصص المنفصل يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، اللي هي دلالة تصديقية الأولى، كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه في الدلالة التصديقية الأولى فهو مراد جدا. وبما أن الداخل في الإرادة الاستعمالية هو المئة، إذن هو يريد جدا شنو؟ هذا لو كلي وطبع، لكن إذا جاء شنو؟ مخصص يخرج لنا العشرة، فالعشرة فقط تخرج من الإرادة الجدية والباقي التسعون يبقى على حاله، غير أن المخصص المنفصل يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك. يعني شنو ليسوا كذلك؟ ليسوا مرادين بالإرادة الجدية، فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية لا نرفع اليد عنه. لكن في أي مرحلة نرفع اليد عنه؟ في الإرادة الجدية نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني الجدي بالنسبة إليه. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه، يعني شنو عن ذلك؟ يعني عن عدم الإرادة الجدية فيه، لم يكشف المخصص عن عدم الإرادة الجدية، نتمسك بالظهور التصديقي الثاني لإثبات حكم العام له. وبما أن التسعين جميعا لم يرد فيها مخصص، إذن جميع التسعين داخلة في الإرادة الجدية فيثبت لها حكم العام، إذن العام حجة في تمام الباقي بعد التخصيص. هذا ما أجاب به المشهور وصاحب الكفاية. هذا الكلام منهم قد يبدو لأول وهلة ليس تاما، إذ قد يشكل عليه بأن الآخند رحمه الله والمشهور لم يفعلوا شيئا، وإنما نقلوا المشكلة من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. قالوا المخصص المنفصل يخرج العشرة في أي مرحلة؟ في الإرادة الجدية الدلالة التصديقية الثانية، ولا يتصرف في الإرادة الاستعمالية. نقلوا المشكلة من الإرادة الاستعمالية إلى الإرادة الجدية، لكن المشكلة قد يقال تبقى على حالها، لأن ما قاله القائلون بالتبعية هي مشكلة التبعيض بالحجية، التبعيض في الحجية. قالوا إذا كان الاستعمال مجازيا فالاستعمال في 90 وفي 89 وفي 80 كل استعمال، ولا أرجحية لمجاز على مجاز. هو نفس الإشكال يرد على كلام المشهور، ولكن في مرحلة الإرادة الجدية، مو استعمال مجازي، في مرحلة الإرادة الجدية. ماذا يقال؟ إن ظاهر حال المتكلم هو إرادة المئة إرادة جدية، لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول. فإذا جاء المخصص المنفصل فهمنا أن المتكلم لم يرد العشرة إرادة جدية، وهذا خلاف الظهور الحالي، لو مطابق للظهور الحالي ظاهر حاله أنه يريد تمام المئة. فإذا فهمنا أنه لم يرد العشرة، إذن هذا خلاف الظهور الحالي. فمجيء المخصص المنفصل يفهمنا بأن المتكلم خالف ظهوره الحالي، لأن ظهوره الحالي هو إرادة جميع ما استعمل فيه اللفظ وهو المئة إرادة جدية، لكنه تبين أنه لم يرد المئة إرادة جدية، إذن خالف ظهوره الحالي. وإذا خالف ظهوره الحالي لأنه أخرج العشرة، فتبقى المراحل والمراتب الأخرى كلها شنو؟ بعد هو خالف ظهوره الحالي، فإذا أراد 90 فهو مخالف للظهور الحالي، إذا أراد 80 مخالف للظهور الحالي والإرادة الجدية، وهكذا، ولا فرق بين مرتبة ومرتبة. كان الإشكال أنه استعمال مجازي ولا فرق بين مجاز ومجاز، الآن شو نقول؟ الآن في الإرادة الجدية خالف ظهوره الحالي، وهذه المخالفة بعد لا فرق فيها، سواء أراد 90 إرادة جدية أو أراد 80 فقط أو أراد 70، على كل حال هو لم يرد المئة، وإذا لم يرد المئة فهي مخالفة للظهور الحالي، ولا فرق بين مرتبة ومرتبة. يعني سواء أخرجنا 10 أو أخرجنا 20 أو أخرجنا 30 أو أخرجنا 50، هي كلها مخالفة للظهور الحالي والإرادة الجدية. فإذا جواب المشهور حل المشكلة، لو ما حل المشكلة، ما حل المشكلة، نقلها من الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية، فيأتي الكلام نفسه والإشكال نفسه في الدلالة التصديقية الثانية. قال: وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا. طبعا ليش قال في بادئ الأمر؟ لأنه سيعمق الجواب، وحينما يعمق الجواب لا يأتي هذا الإشكال، لأنه لم يصنع شيئا هذا الجواب سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني، يعني من الإرادة الاستعمالية إلى الإرادة الجدية. فإذا كان هذا الإشكال، فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي المطابق في الحجية، إذا كان ليس تابعا له فلا فرق أن نجعل التصرف في الإرادة الاستعمالية أو أن نجعل التصرف في الإرادة. إذا قلنا بعدم التبعية فالتسعون حجة، سواء جعلنا المخصص المنفصل يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى أو جعلناه يتصرف في الدلالة التصديقية، إذا آمنا ببقائه على الحجية لا فرق بين الفرضين. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول، إذ لا يبقى هناك فرق، سواء جعلنا الكلام في التصديقي الأول أو الثاني هو الباقي حجة. أما وإذا كان المدلول التضمني تابعا له، الظهور التضمني تابعا للظهور الاستقلالي كذلك، يعني في الحجية، وإذا كان تابعا له في الحجية، فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته أو متضمناته دون بعض؟ يعني نلتزم بعدم إرادة العشرة وإرادة التسعين، التسعين نفسها ما زال أن المتكلم خالف ظهوره الحالي في الإرادة الجدية، فلا فرق بين التسعين وبين الثمانين وبين السبعين، كله مخالفة للإرادة الجدية. إذا لا فرق بين مرتبة ومرتبة، فالإشكال وارد نفسه، فقط نقلنا الكلام من التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية. السيد الشهيد يقول هذا الإشكال غير وارد، وذلك لأننا نعمق ما قاله المشهور، وذلك عن طريق معرفة النكتة والفذلكة في نقل القضية من المدلول التصديقي الأول إلى المدلول التصديقي الثاني. لماذا حاول الآخند الخراساني رحمه الله والمشهور أن ينقل المشكلة من مرحلة إلى مرحلة، من التصديقية الأولى إلى التصديقية الثانية؟ لماذا؟ إذا عرفنا النكتة والفذلكة سيحل الإشكال. يعمق السيد الشهيد المطلب فيقول النكتة في ذلك هي إن الظهور التصديقي الأول أي الإرادة الاستعمالية هو ظهور مجموعي مترابط الأجزاء، بنحو إذا سقط عن بعض الأجزاء سقط عن الكل، لأن الإرادة الاستعمالية والظهور التصديقي الأول هو ظاهر حال المتكلم في قصده اختار المعنى الحقيقي، وهذا قابل للتجزئة أو ليس قابل للتجزئة؟ هو إما يريد المعنى الحقيقي وإما شنو يريد المعنى المجازي. ولا يمكن أن نقول يريد المعنى الحقيقي في بعض والمعنى المجازي في بعض، هذا غير معقول. فالمدلول التصديقي الأول في إرادة المعنى الحقيقي هو مراد شنو؟ ظهور مجموع مترابط، إما أن يثبت في الجميع وإما أن يسقط في الجميع، إما هو معنى حقيقي في الجميع وإما هو معنى مجازي في الجميع. ولهذا إذا سقط عن العشرة بعد شنو راح يصير؟ سقط عن التسعين، فيكون الاستعمال في التسعين استعمالا مجازيا. ولا يمكن أن يقال سقط عن الاستعمال الحقيقي في العشرة أما في التسعين فالاستعمال، هذا غير ممكن. إما أن يثبت في تمام المئة وإما أن يسقط عن تمام. هذا وين؟ مدلول التصديقي له. إذن الظهورات الضمنية في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى ذات نكتة مشتركة واحدة، إذا سقطت عن البعض سقطت عن الجميع. ما هي النكتة المشتركة؟ ظهور حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، اللي هذا شنو سميناه؟ الدلالة التصديقية الأولى. أما المدلول التصديقي الثاني أي الإرادة الجدية، فالمدلول والظهور التصديقي الثاني انحلالي ينحل بعدد الأجزاء، يعني كل جزء من الأجزاء له إرادة جدية مختصة به. فإذا سقط البعض لا يسقط الآخر، يعني النكتة في المئة في مرحلة الإرادة الجدية هذه النكتة واحدة لو مختلفة؟ مختلفة. كل واحد من المئة ظاهر حال المتكلم أنه يريده جدا، فإذا ثبت أنه لم يرد العشرة هذا لا يعني أن التسعين غير مراد جدا. لماذا؟ لأن النكتة واحدة أو متعددة؟ متعددة في الدلالة التصديقية الثانية، أما في الدلالة التصديقية الأولى فهي واحدة. ولهذا نرى إصرار المشهور على نقل المشكلة من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. قالوا لو كان المخصص المنفصل يتصرف في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى ويخرج العشرة، فباعتبار أن الجميع له نكتة واحدة فإذا أخرج العشرة سقط الجميع، وهذا يعني القول بالتبعية، فيصح قول القائلين بالتبعية. أما إذا نقلنا التصرف من الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية، فباعتبار أن المداليل التضمنية ليس لها نكتة واحدة، إذن إذا سقطت العشرة فتسقط فقط العشرة أما التسعون فيكون العام حجة في الباقي، وهذا يعني عدم التبعية. وبما أن المشهور من القائلين بالتبعية أو عدم التبعية، المشهور قائلون بعدم التبعية، إذن نقلوا المشكلة من الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية. قال وردنا على هذه الملاحظة أن فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة. يا مرحلة يا مرحلة، من التصديقية الأولى إلى التصديقية الثانية، شنو العلة؟ قال أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الأول مترابطة. يعني شنو مترابطة؟ تفسير، ولها نكتة واحدة. اللي هي شنو النكتة الواحدة؟ ظهور حال المتكلم في إرادة المعنى الحقيقي. هذا ما قابل للتبعير، إما أن يريد المعنى الحقيقي في الجميع وإما أن يسقط عن الجميع. فإن ثبت بطلان تلك النكتة وهي الاستعمال الحقيقي لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية، لأن هذا الظهور ظهور مترابط ومجموعي وليس انفلاليا. زين، والنكتة هي، أريد أشرح لك النكتة، والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا. فإن هذا الظهور هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال، وذاك داخل، وذاك إلى تمام المئة، لأنه يريد الاستعمال الحقيقي. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا، لو قلنا بأن المخصص المنفصل يجعل الاستعمال استعمالا مجازيا، إذن هذه النكتة المشتركة شنو؟ سقطت. وإذا سقطت عن العشرة سقطت عن الجميع. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور في إرادة المعنى الحقيقي، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. بعد راح يصير الاستعمال كل استعمال مجازي، ولا أرجحية لمجاز على مجاز، فلا نعلم أي الأفراد داخل وأي الأفراد ليس داخل. هذا وين؟ في الدلالة التصديقية الأولى. أما في الدلالة التصديقية الثانية، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني، فإن نكتة كل واحد منها من الظهورات الضمنية مستقلة عن نكتة الباقي، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه في الدلالة التصديقية الأولى. هنا عندنا كم جزء في الدلالة التصديقية الأولى؟ 100. كل جزء ظاهر في الجدية في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، يعني كل جزء من الأجزاء له أصالة تطابق وإرادة جدية خاصة به، فإذا سقطت عن بعض وسقطت إرادته الجدية، أما الباقي فيبقى على حاله. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام وهم العشرة، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، تبقى ظاهرة في الجدية اللي هي 90. وهكذا يثبت أن العام حجة في تمام الباقي. ولهذا نفهم لماذا نقل المشهور المشكلة من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. أعيدها أخيرا، مطلب شوية بالتفاتة لطيفة. إذا أبقينا المشكلة في مرحلة الإرادة الاستعمالية وأن الاستعمال في العشرة مجاز، فباعتبار أن النكتة واحدة فالاستعمال سيصير مجازيا في الجميع، ولا أرجحية بعد لمجاز على. أما إذا نقل المشكلة إلى الإرادة الجدية فالإرادة الجدية شنو؟ انحلالية بعدد الأفراد، فكل فرد له ظهور في الإرادة الجدية. فإذا سقطت الإرادة الجدية عن الفرد الأول لا تسقط عن الباقي. إذا جاء المخصص المنفصل وأسقط الإرادة الجدية عن 10 إذن يسقط، تسقط الحجية بقدره، أما 90 فلا موجب لسقوطها. فالعام كل المستعمل في المئة بعد التخصيص وإخراج 10 سيبقى حجة في تمام الباقي وهو 90. هذا إذا كان المخصص منفصل. زين المخصص المتصل شنو؟ كم من المطلب ماكو داعي يبقى. المخصص المتصل شنو؟ هم يسقط الحجية ويؤدي إلى التصرف في الإرادة الجدية أو الإرادة الاستعمالية؟ الجواب كلا. المخصص المتصل لا يتصرف لا في الإرادة التصديقية الأولى ولا في الإرادة التصديقية الثانية. لماذا؟ كما لو قال المتكلم أكرم كل من في الدار إلا 10 بعد مجيء المخصص المتصل، فكلمة كل مستعملة في معناها الحقيقي. ما هو معناها؟ استيعاب تمام أفراد المدخول. وكم أفراد المدخول؟ 190. المدخول شنو صار؟ من في الدار إلا 10، فصار تمام المدخول هو 90، فهي مستعملة في المعنى الحقيقي. والإرادة الجدية على طبقها فالإرادة الجدية أيضا تكون 90. قال: ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم الذي شرحناه إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة. لماذا؟ نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا 10 تكون الأداة كل مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة. زين ما هو المدخول؟ غير أن المخصص المتصل إلا 10 يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، فبدلا أن يكون المدخول هو 100 صار المدخول هو 90، لأنه من في الدار إلا 10، في الدار 100 إلا 10 يعني بقي 90، فالمدخول هو 90. فلا تجوز ليقال بعد ذلك أي فرق بين مجاز ومجاز. والإرادة الجدية مطابقة للإرادة الاستعمالية، إذن قد أرادت 90 إرادة جدية، إذن ما عدنا أي مشكلة. وعلى أي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني، اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة، كما إذا كانت في أي مرحلة؟ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، وعلم ببطلان تلك النكتة وهي إرادة المعنى الحقيقي، سقطت عن الحجية كلها. لماذا؟ لأنها مترابطة والنكتة واحد، تسقط عن الجميع. وهذا ما قاله القائلون بالتبعية. وإذا كانت النكتة لا استقلالية في نكاتها، وإذا كانت الظهورات التضمنية استقلالية في نكاتها يعني انحلالية، كما إذا نقلنا القضية وين؟ التصديقية الثانية والإرادة الجدية، لم يسقط بعضها عن الحجية وهو 90 بسبب سقوط البعض الآخر وهم 10، وهذا ما ذهب إليه المشهور قالوا بعدم التبعية، سقطت في العشرة وتبقى في التسعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.